وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن صفة الرحمة لله عز وجل، ثم انتقل شيخ الإسلام فقال: وقوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. الشرح: هذه الآيات فيها إثبات جملة من الصفات الاختيارية، وهي الرضا والغضب والسخط والكراهية والمقت. فالله عز وجل يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، فهو عز وجل في غضبه ورضاه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك كراهية الله عز وجل وسخطه وبغضه ومقته وأسفه، كل هذا على النحو الذي يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات جميعا، لأنها قد جاءت في الآيات والأحاديث في مواضع كثيرة، ونوع إثباتها يتنوع الدلالات عليه، طارة بالفعل الماضي وطارة بالفعل المضارع وطارة بالمصدر ونحو ذلك من الدلالات. اكتب عندك: ومجيء الصفات في الكتاب والسنة لا يخرج عن ثلاثة أنواع. ومجيء الصفات في الكتاب والسنة لا يخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يدل عليها الاسم الثابت بدلالة التضمن، أن يدل عليها الاسم الثابت بدلالة التضمن. الأمر الثاني أن تأتي الصفة بنصها، أن تأتي الصفة بنصها. مثال ذلك: أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. النوع الثالث أن يأتي الفعل الدال على الوصف، أن يأتي الفعل الدال على الوصف. مثال ذلك: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. نرجع للكتاب، يقول: ونوع إثباتها يتنوع بتنوع ينوع إثباتها بتنوع الدلالات عليها، طار بالفعل الماضي وطار بالفعل المضارع وطار بالمصدر ونحو ذلك من الدلالات. فإن هذه الصفات الاختيارية، معنى كلمة اختيارية أي أن الله عز وجل يفعلها أو لا يفعلها سبحانه وتعالى. وهناك فرق كما قلنا بين الصفات الذاتية والصفات الاختيارية. الذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها، أما الاختيارية ممكن الله عز وجل يفعلها أو لا يفعلها حسب لمشيئته سبحانه وتعالى. يقول: فإن هذه الصفات الاختيارية ثابتة لله عز وجل كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونعني بقولنا الصفات الاختيارية أي التي تقوم بذات الله عز وجل بمشيئته وقدرته، وهذه الصفات مما حصل فيها النزاع قديما. وأول من أحدث القول بأن الصفات الاختيارية لا تثبت لله وإنما تؤول هم الكلابية، وهي فرقة من الفرق الضالة أتباع ابن كلاب، بل قال ذلك قبلهم الجهمية والمعتزلة، فكما قال المعتزلة إن كلام الله مخلوق، كذلك قالوا في هذه الصفات التي تقوم بمشيئة الله هي مخلوقات منفصلة، فالغضب عندهم مخلوق منفصل، ويقولون هو مجاز عن النعمة، لا، ويجعلون الغضب هو أثر الغضب، وكذلك الرضا يجعلونه مخلوقا منفصلا، ويقولون هو مجاز عن النعمة أو مجاز عن الإنعام أو الإحسان ونحو ذلك، يعني أن هذه تفسر عندهم بالمخلوقات المنفصلة. فرام ابن كلاب أن يأتي بقول يرد به قول أولئك ويثبت به ما دل الكتاب والسنة على إثباته، فأخذ طريقا وسطا وقال هذه الصفات التي سميت بالاختيارية لا تقوم بذات الله عز وجل بمشيئته وقدرته، وإنما هي صفات قديمة، فعنده الغضب قديم والرضا قديم والكراهية قديمة، ومع ذلك فإنه يؤول فيقول هذه مردها إلى صفة الإرادة، ويقول مثلما يقول الأشاعرة والماتريدية الغضب إرادة الانتقام والرضا إرادة الإحسان ونحو ذلك، فيرجعون الصفات القديمة إلى الإرادة. فالأشعرة والماتريدية خلفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب من وجهين، وكما لا يخفى عليكم هم أرجعوا الصفة إلى الإرادة، لأن صفة الإرادة عندهم ثابتة بالعقل لا بالنص كما ذكرنا قبل ذلك. يقول الأول أن الصفة القديمة ليست قائمة بذات الله بمشيئته واختياره. الثاني أن الصفة التي الصفة لا تليق بالله، ولهذا يؤولونها بالإرادة. فتحصل لنا أن أولئك المخالفون للكتاب والسنة على مذاهب شتى في هذه الصفات الاختيارية وأهل السنة والجماعة يثبتون ما دل عليه النصوص من إثبات صفة الغضب والرضا، كما في قوله تعالى في آية سورة البينة رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه، وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ونلحظ في هذه الآية أن زمن الرضا وقت المبايعة، فقوله إذ يبايعونك يعني حين يبايعونك، وإذ ظرف زمان، وظرف الزمان ينصب بالواقع كما قال ابن مالك في الألفية فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فانوه مقدرا. اكتب عندك إذا، وتكون أيضا للزمان، إذ تكون للزمان الماضي، تكون للزمان الماضي، ومنها قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظلموا يبقى في الماضي، وهناك فرق بين إذ تكون في الماضي وإذا في الماضي والحاضر والمستقبل، فقوله تعالى إذ ظلموا هذا للماضي فقط، وعليه لا يجوز لأحد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لهذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لأن هنا إذ للماضي فقط، أما إذا تشمل الماضي والحاضر والمستقبل. يقول وما وقع في هذا الزمان هو رضا الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا ظاهر في أن الرضا حصل وقت المبايعة أو بالمبايعة، وهذا يعني أن الرضا لم يكن قديما وإنما كان مع المبايعة. وكذلك آية النساء التي ذكرها الشيخ، ما الذي يقصده بالشيخ؟ ابن تيمية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فيها إثبات صفة الغضب لله، وفيها أن الغضب رتب على القتل، لأنه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فأوله شرط وما بعد الفاء هو جزاء الشرط، قال فجزاؤه جهنم، هذا أول الجزاء، قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فإذا وقوع الغضب بعد القتل وكذلك وقوع اللعنة بعد القتل، كما أن جهنم كانت جزاء له بعد أن ارتكب تلك الكبيرة. اكتب عندك والذي عليه أهل السنة والجماعة أن القاتل لمعصوم الدم بغير حق أو قتل نفسه مسلم عاص مرتكب لكبيرة. أنا قلت إيه؟ أول كلام قلته والذي عليه أهل السنة والجماعة أن القاتل لمعصوم الدم أو لنفسه فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة إن تاب من قتل الغير تاب الله عليه، أما إن قتل نفسه فهو تحت المشيئة إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا معتقد مهم جدا، وهو من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة. القاتل قاتل الغير، قتل معصوم بغير حق، ده مسلم عاصي مرتكب لكبيرة، إن تاب تاب الله عز وجل عليه. الأمر الثاني، إن قتل نفسه، طيب قتل نفسه وتاب، ما الحكم؟ أي نعم، تاني السؤال تاني انتبه بس، هو قلنا قتل الغير أول مرة يجي يا مولانا كلام شياط، قتل الغير ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه. طيب قتل نفسه ثم تاب، أحسنت، أيوه أحسنت، هيتوب إزاي؟ صحيح. طيب انتبهوا لأنه معتقد، أيوه يا أحمد، هل حد رسالة تفسير هذه الآية قال بعكس هذا قول ابن عباس ورجع عنه؟ أي نعم. ما هي الإشكالية فين يا أخوانا؟ الإشكالية أن الإنسان يسمع كلمة عن إمام والكلمة تكون مخالفة ويطيرها في الآفاق ولا يتتبع كلام الإمام، هل يا ترى الإمام ما زال على هذه الكلمة أم رجع عنها؟ ما هو ده اللي بيفعله الحددية. الحددية الخبثاء طعنوا في الإمام النووي لأنه يؤول الصفات ويقول أن الله عز وجل تكلم بكلام نفسه، مع أن الإمام النووي له رسالة في الحرف والصوت، إثبات الحرف والصوت لله عز وجل. طيب هل الرسالة ما وقعت فيه؟ لا وقعت، لأن هؤلاء القوم عندهم طالما أنه أخطأ وابتدع يبقى مبتدع، تب ما تبش كان عندهم غير مقبول، غير مقبول. كذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال كلاما يخالف معتقد الأئمة في الإمام ورجع عنه، انتهى الأمر كذلك، لأنه إمام مجتهد فله أن يتكلم ويجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولكن رجع الإمام. يبقى ما الداعي بقى أن نطنطن حول هذا الكلام؟ ابن عباس رجع عن القول بأن قاتل النفس ليس له توبة، ورجع عن قوله بجواز نكاح المتعة. يبقى ما الداعي أن نقول هذه الأقوال؟ الذي يثيرها مغرض صاحب قلب مريض يريد أن يسقط الأئمة ويطعن فيه. إن كان عنده أنصاف يبقى يقولها بالرد، يعني يقول مثلا إيه، ومعتقد الإمام أبي حنيفة في الإيمان وفي غيره هو معتقد الأئمة الكبار ومعتقد سلف الأمة، فإن قام قائم وقال لا بل كلامه في الإيمان كذا، نقول له رجع عنه، رجع عنه. أما أننا نستل الكلمة ونطيرها في الأفق، شغل الحددية وشغل أهل البدع عياذا بالله. طيب نرجع لكلامنا، تفهمت مسألة قتل النفس العمد أو قتل نفسه؟ ده قلنا يا أخوانا مسلم إيه؟ عاصم مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه ومآله إلى الجنة إن مات على التوحيد. يقول وهكذا ترى أن النصوص دلت على إثبات تلك الصفات الاختيارية بأنواع من الدلالات، وأن هذه الصفات قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته. ما معنى أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته؟ يعني أنه غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبا عليه، وخبرك يعني مسلم قبل أن يقتل مستقيم على شرع الله لم يغضب عليه ربنا، فقتل مسلما بغير حق، يبقى هنا ايه الغضب؟ ها، من الله عز وجل بالمشيئة والقدرة بعد ان فعل المسلم ما يوجب الايه الغضب. ادي معنى كلمة قائمة بالله، لان اهل البدع يقولوا هذه الصفات قديمة اولية باولية الله، وهذا الكلام غير صحيح مطلق، بل هذه صفات الله عز وجل يعني توجد فيه سبحانه وتعالى متعلقة بالمشيئة والقدرة. يقول يعني أنه غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبا عليه، أو رضي عليه بعد أن لم يكن راضيا عنه، ودلالة القرآن ظاهرة وواضحة على ذلك. ففي صفة الغضب قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وهذا يدل على أن الغضب حل. وأولئك يقولون هو قديم، والله عز وجل يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فدلت الآية على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا. لذلك الشيخ صالح أكرمه الله في شرح العقيدة الطحاوية نقل كلاما عن الآمدي. الآمدي وهو من علماء الكلام، ولكن نقل الكلام إيه؟ إن الآمدي بيؤول الصفات، ومن جملة ما يؤوله صفة الكلام، ويقول الكلام قديم، ده كلام الآمدي. ثم الآمدي لما قال هذا الكلام قال: ويبقى أمامنا إشكال. يقول الآمدي عنه: لا حيلة لنا فيه ولن نستطيع أن نرد عليه. إيه الإشكال؟ قال لك: لو إحنا قلنا القرآن قديم، طيب ماذا نصنع في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله؟ والكلام ده كان فين؟ في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال ربنا عز وجل على حد كلام الآمدي قال هذا الكلام، طب ما كانش فيه لا مجادلة ولا في ظهر ولا في أي شيء. قال الآمدي: إما أن نكذب الخبر وهذا مستحيل، وإما أن نقول لم يقل وهذا أيضا مستحيل. قال: هذا إشكال ليس له حل. الشيخ صالح نقل هذا الكلام رد أهل البدعة على أهل البدعة. يبقى طب يلزم من كده إيه؟ أن الكلام، انتبهوا، أن الكلام في أصله صفة ذاتية لله، أولية بأولية الله، أما في أفراده حادث. حادث يعني إيه؟ مستجد، مش حادث يعني مخلوق، وخبرك وما يأتيهم من ذكر محدث يعني إيه؟ تبقى للحدث. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. متى؟ لما جاءت خولة بنت مالك بن سعلمة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أوس بن الصام، واخدين بالكم؟ وهكذا: وتخفي في نفسك ما الله مبدي، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. لما وقع، أما في القدم لا، واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب في أفراده، أفراده يعني يتكلم بما شاء وقت ما شاء. يقول: وهذا أيضا مبينا في السنة في نصوص كثيرة فيها إثبات هذه الصفات، وفيها أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته، يتصف الله بها متى شاء وكيف شاء جل ربنا وتعالى وتعظم وتقدس، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين في بيان حال أهل الجنة: إن الله يقول لأهل الجنة. الكلام ده حدث أم لم يحدث؟ لم يحدث، ولكن ربنا بيخبرنا أنه سيحدث، خبر صدق. يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ طبعا الآمدي مثل هذه النصوص ما بيؤمنش به. ليه؟ قال لك: أصل هذه النصوص أحد، وأحاديث الأحد لا يعمل بها في الاعتقاد، عشان تاخد بالك يعني. ولكن الله سبحانه وتعالى وضع آياته وبراهينه في الكتاب والسنة. يقول فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله لنا ولكم ذلك. والشاهد من هذا الحديث قوله: أحل عليكم رضواني، يعني أن الرضوان حل عليه. وقال بعدها: فلا أسخط عليكم بعده أبدا، كذلك السخط يكون في وقت دون وقت. وهذا كما جاء في حديث الشفاعة الذي رواه مسلم وغيره، قال في سياق ما يحصل في عرصات القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يبقى نقول بنسبة صفة الغضب لله عز وجل تحدث، والله عز وجل يعني يغضب إذا كانت هناك موجبات الغضب، واخد بالك؟ وليس معنى الغضب كما الغضب عند البشر، لا، هذا غضب يليق بالله لا ندري عن كيفيته شيء، ولكن نؤمن به على حقيقته. غضب لا يؤول، ولا نقول إرادة الانتقام، فهذا من البدع عياذا بالله. يقول وهذا يدل على أن غضب الله الذي سيكون في عرصات القيامة غير مسبوق بمثله وغير ملحوق بمثله لورود النص قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلهم ولن يغضب بعده مثلهم. طيب لم يغضب قبله مثلهم مظبوط ولم يغضب بعده مثلهم يبقى الغضب ده إيه في الوقت ده بس مظبوط كده. وعليه أي عاقل يفهم من هذا النص إن مفيش إلا قيامة واحدة مظبوط وجنة واحدة ونار واحدة ولأهل الجنة خلود ولأهل النار خلود. أنا أقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض ما أجد في جعبتي من الألفاظ البذيئة التي تتناسب معه أن أطلقها عليه. يقول لك لا ده هو اللي هيحصل بعد القيامة ودخول الجنة الجنة وأهل النار النار ربنا سبحانه وتعالى هيعيد الكرة من جديد ويخلق آدم وحواء وهكذا دواليك مصطفى محمود واخد بالك قال هذا الكلام وسمعناه بآذاننا ورأيناه بأعيننا. يبقى قوله تعالى ولن يغضب بعده مثله ودي يا اخوانا ثمرة ونتيجة من يركن إلى عقله ويترك كتاب ربه وسنة نبيه هي دي الثمرة هي دي الثمرة ما يجني إلا العلقم والمر إذا ترك الكتاب والسنة وركن إلى عقله. يقول إذا تبين ذلك فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما وصف الله به نفسه يجب إثباته لله سواء أكان ذلك من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية وكذلك إذا كان من الصفات اللازمة أم من الصفات الاختيارية. طبعا كلمة صفات لازمة لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. صفات اختيارية تخضع للإهان للمشيئة وتخضع لإيه للزمن والمكان. وقول الجهمية نعم ما هي الصفات الفعلية نعم. وقول الجهمية والمعتزلة في تفسير تلك الصفات بأنها مخلوقات منفصلة هو قول باطل لأن فيها في هذا نفي للصفة والله عز وجل أثبت لنفسه تلك الصفات. ثم إن في سبب نفيهم لتلك الصفات أن الجهمية الذين أصلوا أصول البدع في نفي الصفات وتأويلها ودحدها وتحريفها أصلوا أصلا ألا وهو أن الله ليس متصفا إلا بصفة واحدة ألا وهي صفة الوجود. بلك تعلم أخي ما الذي حملهم على ذلك أن هم يثبتوا لله صفة الوجود إن لم يثبتوها فيلزمهم أن يكون الله عدم عدم وعشان كده أثبت صفة الوجود. طيب ما إذا أثبتت لله صفة الوجود طب ما أنا لي صفة الوجود أنا موجود وعمل أتكلم وأخويا موجود وعمل يسمع لي هل يا ترى وجودنا كوجود الله عز وجل وهم بيقف عند تمام كما أثبتوا لله المعتزلة صفة الذات تثبت الله ذات قال نعم طيب ما كيفية الذات يقول لك لا أدري طيب ما هذه مثل هذه والقول في الصفات كالقول فين في الذات. طيب انتبهوا الكلام اللي جاي يقول هذا قول الجهمية والصفات الأخرى يقولون هذه إذا أثبتت لزم منها حلول الأعراض في من اتصف بها حلول الأعراض في من اتصف بها. خليكم معي أنا عندي الطول صفة المصطفى والقصر والحرارة والبرودة هل الصفات دي تنفصل عن الأجسام ولا ملتصقة بالأجسام؟ هل سمعت مرة الحرارة ماشية لوحدها؟ أو مثلا فلان القاضي يحكم بالعدل جه مرة الجلسة وقال يا أخوانا استنوا أحسن ست العدل في البيت أيحدث هذا؟ الصفة ملازمة للذات أخبرك. طيب كل إن الصفة ملازمة للذات لا يلزم من ذلك أن تنفك عن ذات وتكون مخلوقات منفصلة أبدا ما قال عقل ذلك أبدا. يبقى قالوا إيه؟ حلول الأعراض في من اتصف بها وإذا قيل بجواز حلول الأعراض في من اتصف بها لازم منه أن يكون من حلت به جسما وهذا قول باطل. فقدموا لهذه بمقدمة باطلة نتج عنها نتائج باطلة ثم أول النصوص. وهذا أصل عند الجهمية، وهو الذي به انحرف المعتزلة وانحرف الكلابية وانحرف الأشعرية والماتريدية وكل فرق الضلال في باب الصفات. ما هذا الأصل؟ هو الذي يسميه أهل العلم بحلول الأعراض، ولا بأس أن نعرج عليه بقليل من الإيضاح، لأن بفهمه يفهم لماذا نفي الجهمية الصفات، ولماذا نفي المعتزلة الصفات، ولماذا نفى الكلابية والأشعرة والماتريدية الصفات. دائما احنا بنقول يا اخوانا، اي واحد مبتدع ضال، قبل ان تتناقش معه ان افتاك اهل الاجتهاد بجواز الجلوس والنقاش معه، يلزمك ان تعرف اصوله اولا. فان كانت اصول باطلة وحتما ستكون باطلة، فاثبت بطلانها له اولا قبل ان تدخل معه في نقاش. فإن دخلت في نقاش قبل أن تبطل أصله، دخلت في صفصطة وفي جدل بيزنطي وفي مخالفة شرعية. يبقى دلوقتي بتناقش مع أهل البدعة. نقاشنا مع أهل البدعة إيه؟ نتفق على أصل الأول، أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون. ده أصل. أنا أقدم النص على على النظر وعلى التجربة. فأنتم يا أهل البدعة الآن تقولون إنه من الممكن ومن السبيل أن نصل إلى إصلاح البلاد والعباد عن طريق البرلمان والشرع المطهر الحرام. يبقى ده عندي ما أعلمه وما أراه، ده إن كان بعيد عنك مش أحول ولا أعور العينين، ولكن تنزلا معه. يبقى نتفق على الأصل الأول. إذا اتفقنا على الأصل من السهل أن نتضرر إلى الباقي، وانتبهوا لدي كويس. أما إن خالفنا في الأصل ما ينفعش بيتكلم معايا في أشارات الساعة قبل أن يتكلم. ما تقول في أحاديث الأحاد قبل أن أتكلم بمعشر كلمة؟ ما قولك في أحاديث الأحاد؟ يعمل بها في باب الاعتقاد أم لا يعمل بها؟ فإن قال يعمل نتكلم. خلاص عندنا أحاديث أحد صحيحة في ثبوت المهد المنتظر وفي المسيح الدجال، يبقى كده مش هنختلف. فإن قال ليس بصحيح أقول ليس بكلام، كلام أهل الاختصاص، كلام أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، القطان، غيرهم. معايا يا أخوانا كده؟ طيب هو قال أنا لا أخذ بأحاديث الأحد في العقيدة، يحرم عليك أن تتكلم معه في هذا الأمر إلا أن تناقشه لماذا لا تأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة. قال لك لأن العقيدة أمر غيبي، وأحاديث الأحاد يغلب على الظن أن النبي قالها مع احتمالية أنه لم يقولها، احتمالية وردة. نعم. أقول له هل تستطيع أنت على سبيل الجزم واليقين أن تجزم بأنك ابن أبيك؟ صح، يعني أنت ابن أبوك. يقول لك ده بطاقة الكمبيوتر طلع باسم أبوي. لا لا لا، قبل البطاقة بكتير، قبل البطاقة بكثير، لما تزوج أبوك بأمك. ساعات الإنسان يلجأ إلى الشدة حتى يفهم الغبي بعيد عنك، واخد بالك؟ أمك هذه المرأة العفيفة الطاهرة الزكية النقية معصومة من الزنا أم لا؟ لا. ها؟ يبقى احتمالية الزنا عليها قائمة ولو معشر معشر معشر في المرأة. طيب وقعت، أوليس من المحتمل أن تكون أنت أتيت من هذا؟ وارد، وإن كان ضعيف جدا، ولكن لا نقول لما، عندنا دلائل وقرائن تشير إلى أن هذه المرأة الصالحة الطيبة يعني إيه ما تأتي بهذا، وبناء على غلبة الظن قلنا أنك ابن أبي. كذلك في أحاديث الأحد استدل العلماء بالقرائن والبرهين والأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ويؤمن به في المعتقد. انتبهوا يا أخواني وخذوا بالكم، قبل أن أتكلم مع أي مبتدع أقول نتفق ابتداء الألباني صحيح المعتقد أم لا؟ نتفق. بتأكد أنه صحيح المعتقد؟ طب قوله في العقيدة إيه وفي الإيمان إيه؟ كتوة كتوة كتوة، ما ده كلام السلف. خلاص، يبقى إذا صدر منه قول يفهم منه أو بعض الناس فهم منه أنه هو قول المرجئة، يقول له لا قد بالك انتبه. الألباني صحيح المعتقد تكلم في العقيدة بكلام أهل السنة والجماعة في الإيمان، هو ده أصول النقش مع المخالف. أما أنك كلما أصارك رجل وخلفك في مسألة دخلت معه في عراك الصدى وأنت لا تعرف أصوله ولم تبطل أصوله، كنت تضيع وقتك، وهذا ستحاسب عليه أمام الله عز وجل. أنت معايا أخوانا؟ يبقى أصول المبتدعة، أصول الفرق المخالفة أقف عليها ابتداء. المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق، وجابوها منين؟ قال وما أنت بمؤمن لنا. طب هناك فرق بين أن يتعدى الإيمان باللام ويتعدى بالباء، واخد بالك؟ دي لها معنى وده لها معنى آخر. فلما اختلفوا في الجزئية ما عادش ينفع أتكلم معه. القدري نتفق الأول قبل أن تقول لا قدر وكيف يحاسبني وقد كتب علي، نتفق الأول. الله عز وجل يظلم أم لا يظلم؟ أنا لا لا لا لا يظلم خلاص. كيف يكتب عليك الشقاء ويعذبك؟ كيف؟ هذا يتنافى مع الأصل. وتبارك أخوانا، هو دائما مسلك آل السنة والجماعة، بيقف على أصول الفرق المخالفة وينقضها من أصولها. فإذا نقض أصله انتهى الأمر خلاص، خلاص أصبح عاري أمامك، ما تشغلش بالك. بدأ يطنطن ويرفع عقيرته ويزبد وما تشغلش بالك. دي بقى إيه يعني؟ هنا هو ذبح، وزي ما بيقولوا يعني إيه، آخر الأنفاس بيخرجها، فبيكون فيها شيء من القوة شوي، فما تشغلش بالك دقايق وهيسلم. ونكبر عليه أربعا معايا مشايخ. طيب ماذا نفوها؟ الجواب نفوها لهذا الأصل. ماذا نفوها؟ اللي هي الصفات يعني، نفوها لهذا الأصل، ألا وهو القول بأن إثبات، انتبهوا، وجود الله لا يكون إلا عن طريق دليل حدوث الأعراض. نعم كلهم نفوها ولا بعض الفرق اللي منهم نفوها والبعض أولوهم؟ ما هو التأويل نوع من أنواع التحريف، التأويل الذي فعله الأشاعرة والماترودية، أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وأن يد الله بمعنى قدرة الله أو نعمته، وأن الغضب بمعنى إرادة الانتقام، والمحبة والرحمة إرادة الإنعام. هذا إن سموه تأويل فهو في الحقيقة تحريف. إزاي ده قالوا تأويل؟ طب ما يقول هو أنت وقت لو قلت على الربا بتاع البنوك فوائد، حد يقولك لا ما هو بيقول فوائد وهي ربا. إبليس لما قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، حد قال له أنت بتعمل إيه؟ هو بيتكلم معايا أخوانا كده. فدعهم يقولوا كما يقولون، هذا تحريف، هذا تحريف. يقول، انتبهوا أخوانا في الجزئية لأنها كلام عقلي بس مهم، نفوها لهذا الأصل ألا وهو القول بأن إثبات وجود الله لا يكون إلا عن طريق دليل حدوث الأعراض. خدوا بالكم معايا، مسألة الاستدلال على وجود إله للكون والخالق المالك المدبر، هذا أمر مركوز في الفطر، ما ينفعش نبحث عنه أبدا. تاني، مسألة وجود للكون إله خالق مدبر مالك لا يحتاج إلى إثبات، مركوز في الفطر. وهذا الذي قاله الأعرابي، الأثر يدل على المسير، مظبوط، والبعرة تدل على البعير. وبدأ يتكلم عن وصف السماء والأرض، ألا يدل هذا على الله؟ كذلك لما القصة مشهورة عن الإمام أبي حنيفة، وناس أروحوا له قالوا له يعني اثبت وجود الله في الكون أو إله للكون أو خالق للكون، قال لهم أمهلون، فإني أخبرت أن سفينة أتت إلى ميناء وحطت كل ما فيها وأفرغت كل بضائعها ثم انصرفت وليس لها قائد. فقالوا كيف تقول هذا؟ هذا كلام لا يعقل. طب يا أيها الأبعد الغبي، ما تبص حولك. دي مسألة أصلا ما ينفعش ندندن حواليه، ده بتدندن في شيء مركوز في الفطر. لذلك الإمام الجويني قبل أن قبل أن يمن الله عليه ويرجع لأهل السنة والجماعة. وخبرك جالس يدرس الناس أن الله ليس مستوى على عرشه بذاته. عشان كده خد بالك المبتدع علو المولى عز وجل ثلاث: علو الذات، علو القهر، علو القدر. هم تقول له صورة العلو ثابتة، يقول لك نعم، قل له لا، علو الذات ثابت ولا لا؟ تحكش عليك. هو بيقول لك علو القهر وعلو القدر، نعم. طب علو الذات لا يثبتونه. فالجويل عمال يأصل للناس إن الله ليس مستوى بذاته على عرشه. فقام واحد من الحاضرين يسمى الهمدان، قال له: يا شيخ، لا أناقشك في الأدلة، ولكن أخبرنا عن هذا الشيء الذي يجده كل مسلم في قلبه، ما لجأ أحد إلى الله بدعاء إلا وتوجه إلى أعلى. ليه؟ عارفين تفسير له؟ فطبعا الجويني قعد يلطم على وشه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وعندئذ تاب ورجع إلى مذهب السلف. بالك مسألة الكلام في وجود إله للكون، خالق، مالك، مدبر، رازق، دي ما ينفعش نتكلم فيها أصلا. وهي ديت إيه؟ توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم، واضحة. ليه؟ أصلا مركوزة في الفطر. وده اللي ممكن يفهمها بعض الناس يعني على شيء من التحفظ، ربنا عرفوه بالعقل. نعم، ممكن تقال من هذا الباب، ولكن بقى الأسماء والصفات والأفعال لا، لابد من النقل. ما يستحقه هذا الإله من الصفات ومن التوحيد ومن المحبة والتعظيم، ده بالنقل مش بالعقل، يبقى في حد معين. فهم الجماعة أهل البدعة خالفوا الفطرة التي أوجدها ربنا فيهم، وبدأوا يستدلون بأدلة عقلية على وجود الله. طب ليه؟ يعني هم مثلا حتى تجد انت في جوهرة التوحيد التي تدرس في المؤسسة الرسمية، كلام كله بيلف ويدور حتى يثبت ما أثبته القرآن. طب ما الداعي؟ ما الداعي لهذا؟ وهذا الذي قاله أبو الحسن الأشعري لما تاب وأناب، قال معنى كلامي: أقرأ في الإثبات الرحمن العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به شيء من علمه إلا بما شاء. هي اللي طريقة القرآن، طريقة السلف الصالح في إثبات العقائد. يبقى هؤلاء القوم يا أخوانا تركوا ما جبلهم ربهم عز وجل عليه، وبدأوا يلجؤون إلى أدلة عقلية لإثبات ما أوجبه أو أوجده ربنا في قلوبه. وده طبعا من بعيد عنك من الطمس على البصيرة. يقول بأن إثبات وجود الله لا يكون إلا عن طريق دليل حدوث الأعراض. حدوث يعني إيه؟ اللي هي الحدوث اللي هي إيجاد أو خلق. الأعراض اللي هي إيه؟ الصفات. ركز يا أخوان، الأعراض وهي الصفات. فإن جهم بن صفوان قد تحير في ربه لما قال له طائفة تسمى السمونية من أهل الهند من التناسخية. التناسخية اللي هم مين؟ الأرواح تتناسخ. يعني إيه؟ فلان مات، خلاص مات، روحه جت في فلان، وفلان مات، روحه جت في فلان. تناسخ الأرواح. يبقى هم شوية أرواح كده، 5-6 ولا 20 ولا مليون، وعمل يتناسخ وتنتقل من بدل لبدل لبدل لبدل لبدل. طبعا هذا كفر وزندقة عياذا بالله. فالسمونية الذين يقولون لا يقولون بإله ولا برب ولا بمعبود لهم، قالوا له: اثبت لنا أن هذه الأشياء مخلوقة وأن لها خالقا. فتفكر مدة من الزمن، ولأن أولئك لا يقرون بالقرآن اضطر إلى أن يحتج عليهم بالدليل العقلي. ركزوا، الله يبارك فيكم. لذلك لما يجي واحد يتكلم معاك من أهل البدع يقول لك: إزاي وفيها إيه؟ قل له: لا، استنى، قبل أن نسترسل في الكلام أنت أخبار العقل عندك إيه؟ عقلك تقدمه على النص ولا بتقدم النص على عقلك؟ نتفق على هذه، إن اتفقنا الباقي سهل. ما هو دلوقتي أنت بتستدل على وجود الله بالدليل العقلي. والله يا أخي الفاضل، إحنا عندنا أدلة قرآنية وعندنا فطرة تقول أن الكون إله هو الله. الفطرة عندك منكوسة، والقرآن لا تؤمن به، والله أمثالك جهنم تقول لهم هل من مزيد، بس والأمر انتهى. أما أنني أحمل نفسي على التكلف وأبدأ أتناقش معاه وأجلب عليه بأدلة عقلية ربما لا أتقنها، طب ولم ما الداعي لذلك؟ أدعوه لدين الله؟ الدعوة لدين الله لها أصول معينة. نبينا صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الله عز وجل إلى التوحيد، مسألة وجود الإله عز وجل بربوبيته بمسألة ما تطرق إليها قط أبدا. ليه؟ لأنها راكزة وثابتة في العقول وفي الفطر. فكن بقى أن هذا يقول اثبت لنا وجود خالق للكون، ده أنت بتغلط نفسك، دي مغالطة يا أخوانا، هذه مغالطة من هؤلاء القوم. طب نقرأ ما الذي حدث. فتفكر مدة من الزمن، ولأن أولئك لا يقرون بالقرآن اضطر إلى أن يحتج عليهم بالدليل العقلي. ما هذا الدليل العقلي الذي قال به جهم؟ قال لدينا أعراض. أعراض يعني إيه؟ أعراض يعني إيه؟ أعراض يعني إيه؟ صفات. اكتب اكتب جماعة على صفات، معلش اكتبها، ممكن استحملني شوية واكتبها، ما هو ممكن بعد يومين نقرأ أعراض يعني إيه؟ أعراض. طيب لا اكتب. قال مثل اللون والحرارة والبرودة والحركة، هذه الأشياء لا ترى ولا ترى. وبعدين لك زي ما هو اللون أحمر هو يا رجل، طيب خد بالك ده هذا اللون ما سمي إلا لما لزق بجسم، مش أحمر أصلا، يعني ليس له وجود إلا في الأذهان. تمام، زي الحركة، زي ما قلت لكم دلوقتي القادر يحكم، قال يا اخوانا استنوا وقفوا الجلسه وروح يا هذا العدل سايبه في الكوميديون وهاتوا لي وتعال. الكلام ده حد يقدر يقوله؟ هي نفس الطريقه بالضبط. يقول مثل اللون والحراره والبروده والحركه، هذه الاشياء لا ترى. فالحركه من حيث هي حركه لا ترى، والمشي من حيث هو لا يرى، وكذلك ارتفاع الشيء يعني علوه وهبوطه لا يرى. فليس شيء، فليس ثم شيء اسمه علو يرى مجسما، ولا شيء اسمه مش يرى وحده مثل ما يرى البناء ويرى الجبل. طب وهل في شيء اسمه الكلام؟ هل الكلام يرى ولا لا يرى؟ هل في كلام من غير متكلم في الأذهان؟ هل في صلاة من غير مصلي في الأذهان؟ هل في قارئ من غير قراءة في الأذهان؟ هذه المعاني سماها أعراضا، وقال وهو يخاطب أولئك السمونية الضالين، هذه المعاني انتبهوا لا يمكن أن تقوم بنفسها. صح، المعاني تقوم بنفسها ولا لا تقوم؟ ها؟ لا تقوم. قالوا صحيح. قال لهم إذن إذا حلت بشيء فهذا الشيء إذا احتاج لغيره، إذا احتاج لغيره فليس ثم جسم إلا وفيه أعراض، فلا يقوم الجسم إلا بالأعراض، فليس ثم جسم بلا حرارة ولا برودة. فقال حلول الأعراض في هذا الجسم معناه أن الجسم محتاج إليه، وما دام أن الجسم محتاج فهو ليس مستقلا بإيجاد نفسه، لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجوده، فبالأولى أن يكون محتاجا إلى غيره في أصل وجوده. انتبه، يعني لو كانت الأجسام أوجدت نفسها لكان يمكن أن تستغني عن هذه الأعراض. فإثبات هذه الأجسام وأنها لا يمكن أن توجد بنفسها كان عن طريق إثبات حلول الأعراض فيها. واضح ولا مش واضح؟ أعيد من أول تاني، أعيد من أول تاني، لو فهمتها هتدمر كل العيال المبتدعة من الأشاعرة وانت طالع، ومن الجهمية وانت نازل. الدليل ده ولا يضيق صدرك إن عدناه، والمغرب أذن وقلنا نعيده المرة الجاية، نصيحة من أخيك. فرق كبير جداً بين أن تتقن المسألة وتحفظها وقفلنا عليها خلاص الباب وبقى أرجع لها وهي رسخة في ذهن، وبين نجري زي بعض المبتدعة في مدينة بنها قال لهم يا أخوانا تعالوا شرح كتاب العقيدة الطحوية في 5 ساعات وإجازة. وكله جري. الطحوية اللي تنشرح مش أقل من 3 سنين 5 ساعات. مين ده؟ شيخ الإسلام في زمن مبتدع ضل من المبتدع. يبقى مسألة الاستعجال، ركزوا الله يبارك فيكم، في طلب العلم ده ما فيش منه منفعة. أتقن المادة، وإياك ثم إياك أن تخرج من هذا المكان وعندك إشكال. إياك واسأل وقرر حتى تستوعب. دلوقتي السمنية قالوا للجهم بن صفوان من تعبد؟ قال لهم الله. قالوا صف الله عز وجل. فوق؟ قال لهم لا. تحت؟ لا. طيب طويل قصير؟ لا. قالوا ده بدل عدم. فتحير الجهل وترك العبادة والصلاة 40 يوم. تخيل. وبعد كده بدأ يخرف وهداه شيطانه إلى هذا الدليل اللي هو إيه؟ إثبات وجود خالق للكون عن طريق حلول الأعراض في الأجسام. إيه معنى الأعراض؟ أصل. وإيه معنى الأجسام؟ أنا وأنت للأشياء. كويس كده؟ نقرأ الكلام تاني. قال ولأن أولئك لا يقرون بالقرآن اضطر إلى أن يحتد عليهم بالدليل العقلي. ما هو ما هذا الدليل العقلي الذي قال به جهم؟ قال لدينا أعراض. وضحت خلاص؟ لا يمكن أن تقوم بنفسها. واضحة؟ حد شاف الكلام وهو خارج من باب الإزاز؟ طيب الحمد لله. مثل اللون والحرارة والبرودة والحركة، هذه الأشياء لا ترى. فالحركة من حيث هي حركة لا ترى. طب متى ترى؟ إذا كانت من متحرك. المشي متى يرى؟ وهكذا. طيب. وكذلك ارتفاع الشيء يعني علوه وهبوطه لا يرى، فليس ثم شيء اسمه علو يرى مجسما، ولا شيء اسمه مشي يرى وحده، مثل ما يرى البناء ويرى الجبل. هذه المعاني سماها أعراضا. وقال وهو يخاطب أولئك السمنية الضالين هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها. قالوا صحيح، نعم، كلام منضبط. قال لهم إذن إذا حلت بشيء، انتبهوا، فهذا الشيء إذا احتاج لغيره، مظبوط، إذن احتاج إلى غيره. يبقى الأشياء ديت لما حلت بالجسم الحرارة والبرودة والطول والقصر، يبقى الشيء اللي حلت به الأعراض محتاج ولا مش محتاج؟ محتاج. كويس كده. يقول فهذا الشيء إذا احتاج، فليس ثم جسم إلا وفيه أعراض. ولا فيه جسم ما فيش أعراض؟ طيب كويس. فلا يقوم الجسم إلا بالأعراض، فليس ثم جسم بلا حرارة ولا برودة. فقال حلول الأعراض في هذا الجسم معناه، انتبهوا، أن الجسم محتاج إليه. محتاج إلى الإيه؟ وما دام أن الجسم محتاج فهو ليس مستقلا بإيجاد نفسه. نعم، لأنه محتاج، لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجوده، فمن أولى أن يكون محتاجا إلى غيره في أصل وجوده. اتفهمت ولا لا؟ تاني. وما دام أن الجسم، معلش استحملوا شوي، وما دام أن الجسم محتاج فيه فهو ليس مستقلا بإيجاد إيه؟ نفسه. لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجوده، فمن أولى أن يكون محتاجا إلى غيره في أصل وجوده. يعني أنا محتاج للحرارة ومحتاج للبرودة، وما ينفعش الجسم يقوم من غير حرارة وبرودة. إذا كان الحرارة والبرودة ده عرض يعني وصف وأنا محتاج له، طب أصل وجودي محتاج ولا مش محتاج؟ من باب أول. أحسنت. يعني لو كانت الأجسام أوجدت نفسها لكان يمكن أن تستغني عن هذه الأعراض، صح؟ فلما احتاجت للأعراض لم تجد إيه؟ نفسها. يبقى لابد كلها إيه؟ خالق. ده كلام كويس. شوف بقى المصيبة اللي جت من وراء الكلام، واخد بالك؟ فإثبات هذه الأجسام وإنها لا يمكن أن توجد نفسها كان عن طريق إثبات حلول الأعراض فيها، فالأعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها. فكذلك الأجسام لا يمكن أن تقوم بنفسها، إذن فالجسم محتاج إلى غيره في وجوده. قال فلا بد من موجد له. نعم، قالوا هذا صحيح. فأثبت لهم أن الأشياء لابد لها من موجد، ثم قال لهم هذا الموجد هو الله عز وجل، هو الرب، هو الخالق الذي أوجد هذه الأشياء من عدم، فسلموا له بوجود الله. ثم قال له صف لنا هذا الرب. فلما أراد الوصف، خد بالك، نظر في الأوصاف التي في القرآن، واخد بالك أنت إزاي؟ فلو طبق الأصل اللي عمله زاج على المولى عز وجل له جسم ومحتاج، قال لك بس يبقى ننفي الصفات. واضحة جت منين؟ ده سبب هو. شوف ضحكوا عليه زي شوية العيال ضحكوا عليه، واضحة ولا مش واضحة دي؟ تاني قال فلابد من موجد لهم. قالوا هذا صحيح. فأثبت لهم أن الأشياء لابد لها من موجد، ثم قال لهم هذا الموجد هو الله تعالى، هو الرب، هو الخالق الذي أوجد هذه الأشياء من عدم، فسلموا له بوجود الله. ثم قالوا له صف لنا هذا الرب. فلما أراد الوصف نظر في الأوصاف التي في القرآن، فكلما أراد أن يصف بوصف وجد أن إثبات هذا الوصف ينقض الدليل الذي أقامه. كيف ينقضهم؟ بأن الرب محتاج. طب وكده يبقى نفس الكلام اللي قلناه عليا وعليك هنقوله على مين؟ على الرب عز وجل. يبقى كده ايه؟ ما ينفعش خالق. ينقض الدليل الذي اقامه ولم يجد غيره على وجود الله. فاذا اثبت ان الله متصف بالصفات الذاتيه، انتبه، مثل اليدين والوجه وغير ذلك التي يقولون انها لا تقوم بنفسها، وان من حلت به فهو جسم مثل الاجسام محتاج الى غيره، وكذلك صفات الغضب والرضا والعلو ونحو ذلك من الصفات من باب أولى. هذا الأصل الذي قاعده جهم عمله الله بما يستحق أضل الأمة. عرفت أخونا الخلل جه منين؟ أجي من الجزئية دي. طب بداية الخلل منين؟ أنه ركن إلى عقله وترك وحي ربه. هي دي المشكلة، ودي مشكلة كل شباب مصر، بل كل المبتدع يركن إلى العقل ويترك النص. طب ركنت إلى العقل وبدأت تقول البرلمان والظلم والفساد وكلمة حق عند سلطان الجائر وهذه اللغبطة التي سمعناها، ما قولك في الريح إذا خرج من الدبر ينقض الوضوء؟ إزاي ده ريح ملوش أي ريحة خالص ولا له صوت، كيف ينقض الوضوء؟ يسكت. كيف تصلي الظهر سرا والمغرب جهرا؟ كيف هذا ثلاثا وهذا أربعا؟ كيف؟ لما؟ لذلك ما تجد إنسان مضطرب متناقض إلا المبتدع، أشد الناس تناقضا واضطرابا المبتدع. لما؟ يسلمون للنصوص في شيء ولا يسلمون للنصوص في بقية الأشياء. والصواب الإيه؟ التسليم على الإطلاق. هذا الأصل الذي قاعده جهم عمله الله بما يستحق أضل الأمة، لأن كل من أتى بعده من المبتدعة قال لا يوجد دليل على إثبات وجود الله لمن لا يؤمن بالكتاب، بكتاب ولا سنة ولا بسنة ولا رسالة إلا هذا الدليل، وهو دليل حلول الأعراض في الأجسام. وإذا كان كذلك فكل ما ينقض هذا الدليل فلا بد من نفيه أو تأويله. فكان جهم هو أول من أصل هذا وقال ليس لله صفة إلا صفة واحدة هي الوجود المطلق، ما دام أنه خالق فلا بد أن يكون موجودا. معنى كلمة وجود مطلق لا يتصور إلا في الأذهان، لا يتصور إلا في الأذهان. وهذه الصفات التي في الكتاب والسنة ماذا يقول فيها؟ قال هذه كلها مخلوقات منفصلة، فالسميع يعني المسموعات، والبصير يعني المبصرات، وهكذا في كل الصفات سواء الذاتية أو الفعلية أو الاختيارية، أولها بمخلوقات إيه؟ منفصل. ليه؟ لأن لو جعلها في ذات الله جعله محتاجا يبقى ما ينفعش خالص، فقال خلها برا خالص أو انفها خالص. عشان كده يقولوا إيه؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدر. إيه ولا ذي الكلام ده؟ ده كلام مقبول ما يقولوش، هم بيقولوه. وبعدين بقى اخواننا، ثم اتى المعتزله بعدهم وقالوا هناك صفات عقليه، يعني الدليل الذي اقامه جهم صحيح، وقالوا هو دليل عقلي، والعقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح، او العقل الصريح لا يطعن في العقل الصريح. ماذا تريدون ايها المعتزله؟ قالوا نريد ان نقول انه ثم صفات عقليه دل العقل عليها، دل العقل على أن الخالق لابد أن يكون متصفا بها، فأثبتوا ثلاث صفات دل عليها العقل. نعم. اكتب عندك. نعم. هي على هذا الوجه صحيح. زي ايه؟ يعني فلان عقله صحيح واتى بدليل، وفلان عقله صحيح واتى بدليل، الدليل المتناقضين يبقى احدهما غلطان. ده لو سلمنا ان هذا عقله صحيح وهذا عقله صحيح، واخد بالك؟ ولكن الصواب العقل الصريح لا يعارض الايه النقل الصحيح، بل يشهد له ايه ويؤيد الكلام، مش الاسلام اللي احنا قلنا قبل ذلك. يقول: ثم اتى الكلابيه أتبع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان لهم ميل إلى أهل الحديث، لكنهم وجدوا أن أهل الحديث لم يقيموا دليلا عقليا على وجود الله، وكذلك السلف لم يقيموا دليلا عقليا كما يزعمون، فأخذوا بطريقة خلطوا فيها بين طريقة الجهمية وطريقة أهل الحديث، فأثبتوا مع التأويل سبع صفات عقلية، مثل ما قال المعتزلة: العقل الصريح لا يناقض العقل الصريح. قالوا: وهي ليست ثلاث صفات بل هي سبع، وتبعهم على ذلك الأشعرية والماتريدية، وزادوا صفة ثامنة هي صفة التكوين، وقالوا هي ثمان صفات وليست سبعا، وكلها صفات عقلية. طيب اكتب عندك: وصفات السبع هي، صفات السبع هي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر، دي سبعة، والتكوين وهي الثامنة، والكلام. ماشي. والكلام جزاكم الله خير. ها؟ لا، هم عندهم كلام نفسي: القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام والتكوين، اللي عند الماتريدي. أما الثلاثة عند الجهمية فهي ثلاثة من السبع، ولكن مشكلة علي حتى لا نخطأ، فاصبروا حتى أتيكم بها. والمقصود من هذا أن تفهم حينما يقول أحد من أئمة السلفي عن بعض من يؤول الصفات: إن فلانا جهمي ولو كان أشعريا، فإن بعض الناس يستعظم هذا ويقول: لماذا يقولون عن فلان الذي أول صفة إنه جهمي؟ الجواب عن ذلك أنه ما أول الصفات إلا وقد رضي أصل الجهمية الذي من أجله أول، فهو تبعهم في تأصيل ما يثبت أو ما ينفي من صفات الله عز وجل من حيث التأصيل. نعم، قد يكون خالفهم في بعضها، لكن من حيث التأصيل رضي بتلك الطريقة. نعود إلى الصفات التي جاءت في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي صفة الغضب والرضا والكراهية والمقت والأسف والبغض من الله عز وجل. كل هذه الصفات الاختيارية يسمونها أعراضا، ويقولون لا يجوز القول بأن الله متصف بها، لأن معنى ذلك حلول الأعراض فيه، وطارة يقولون معنى ذلك حلول الحوادث فيها، وصار بذلك محلا للحوادث. وإذا صار محلا للحوادث ماذا يصير عند الأشعرة والماتريدية والكلابية؟ قالوا: إذا صار محلا للحوادث معناه أنه جسم. ولهذا بعضهم يختصر هذا الطريق ويقول: نؤول. لماذا تؤول؟ قال: لأن إثبات هذه الصفات يقتضي الجسمية، إلى آخره. طبعا هذا كله ضلال، ما بعده ضلال. إذن هذا التأصيل البشع الضال المضل الذي أصله جهم وتبعه عليه الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم كانوا عقلاء، هذا كان أضر شيء على الأمة فيما يتصل باعتقادها بنصوص الصفات، فخاض غمره ذلك وأكثر الأمة، ورضوا بهذا الأصل البشع الذي أصله الكافر المضل جهم بن صفوان. سمعتم؟ الكافر كفره أهل العلم، وما نزع أحد في تكفيره لعينه، عليه من الله ما يستحق. فإذا أردت أن تنقد مسألة من مسائل أهل البدع انتبهوا، تذكر هذا الأصل، لأنهم إذا كانوا حذاقا في طريقتهم فإنهم يعلمون هذا الأصل. ولهذا شيخ الإسلام في التدمرية نقد هذا الأصل بعدد من القواعد، فهذه الآيات التي ذكرها الشيخ دلت على إثبات صفة الرضا لله، والرضا صفة لله قائمة به، فهو سبحانه وتعالى يرضى متى شاء وكيف شاء. ومن قال إن الرضا قديم كمن يقول رضاه عن المؤمن قديم وغضبه على الكافر قديم، والكافر ما كانش موجود ولا المؤمن كان موجود، لأنه كان الله ولا إيه ولا شيء معه كمن يقول. فليس هذا بمقولة السلف، بل هي مقولة لأهل البدع. لماذا؟ لأننا نقول إن الله رضي عن المؤمن بعد إيمانه، فإذا كفر غضب عليه، فيكون في حق المرتد عند أهل السنة والجماعة رضى عنه لما كان مؤمنا وغضب عليه لما ارتد. وأولئك الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون الرضا قديم، فمن علم الله منه أنه يوفيه بالإيمان يعني يموت بالإيمان فهو راض عنه ولو كان كافرا. وتنبالكم الجزئية دي، يعني خالد بن الوليد عندهم في أيام معركة أحد وهو يرمي المسلمين بالنبل ويقتل من يقتل من المسلمين، كان إذاك مرضيا عنه، خبرك. وأبو سفيان لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد كان إذاك عندهم مرضيا عنه. لماذا؟ قالوا لأن الله علم أنه يوفيه بالإيمان يعني يموت على الإيمان. كذلك المؤمن إذا كان في علم الله أن يموت على الكفر، فإنه حتى في حال إيمانه عندهم مغضوب عليه. ولا شك أن هذا يلزم منه لوازم باطلة، فمن كان في حال الإيمان مغضوبا عليه ووفق إلى أعمال كثيرة، هل الله يوفق من هو مغضوب عليه؟ يعني يلزم على أقوالهم لوازم باطلة كثيرة. يعني بمعنى إيه؟ يعني خالد بن الوليد وخبلك لما كان يقاتل المسلمين في أحد، قد ربنا عز وجل إيه؟ رضى عنه. طيب رضى عنه. طب أبو جهل خبرك ها على مفهوم أيوة أبو جهل كان إيه غضبان عنه، فكيف يوفق ربنا عز وجل من غضب عليه؟ يقول الشيخ هنا ولا شك أن هذا يلزم منه لوازم باطلة، فمن كان في حال الإيمان مغضوب عليه ووفق إلى أعمال كثيرة، هل الله يوفق من هو مغضوب عليه؟ يعني يلزم من أقوالهم لوازم باطلة كثيرة. إذن هذه المسألة مهمة، لأن بعض الناس قد لا يدقق فيها، وهي أن الرضا والغضب والبغض والكره والمقت والأسف من هذه الصفات التي جاءت الأدلة بها، هذه كلها متعلقة بمشيئة الله عز وجل وليست قديمة كما يقول أولئك. ففي قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضى الله عن العبد صفة من الصفات، وفي قوله وغضب الله عليهم الغضب صفة من الصفات أيضا. ماذا يقول المؤولة؟ يقولون الرضا إرادة الأنعام، والغضب إرادة الانتقام، يبقى هو أثبت صفة الإرادة، ومن أجل هذا أحال كل الصفات عليه. فإذا سألتهم عن الغضب ما هو ولماذا قلتم هو إرادة ولم تقولوا الغضب هو الغضب، قالوا لأن الغضب هو ثوران دم القلب، وإثبات الغضب يقتضي إثبات الجسمية، وهذا غير لائق بالله عز وجل. وقولهم هذا مردود من وجهه، فبلغ الكلام ده هو الذي يقال الآن في المؤسسة الرسمية، قال لك إن فصلنا الاستواء بمعنى الارتفاع واستقر يلزم منه التكسيب أو التحيز، وهذا لا يليق بالله، يبقى استوى بمعنى استقر، نفس الكلام. يقول وقولهم هذا مردود من وجهين، الأول أن الغضب صفة من الصفات يشترك فيها الخالق والمخلوق، وأنتم حددتم في تعريف الغضب ما عقلتموه من المخلوق، لأنكم فسرتم الغضب بأنه ثوران الدم في القلب، وهذا في المخلوق، لكن هل هذا هو الغضب بشكل عام في الملك وفي الإنسان وفي جميع المخلوقات؟ الثاني أن ثوران دم القلب هل هو الغضب عينه أم هو أمر نشأ عن الغضب؟ فالمتأمل يرى أن ثوران الدم في القلب وامتلاء العروق بالدم كما يقولون إن هذا الغضب هو في الواقع غضب أولا ثم غضب أولا ثم حصلت هذه الأشياء. فإذا غليان دم القلب وانتفاخ العروق والأوداج وتغير لون الوجه هذه ليست الغضب بعينه، وإنما هي أشياء نتجت عن الغضب في الإنسان. فإذا إذا عرف الغضب بذلك التعريف صار باطلا، لأنه تعريف للشيء بأثره، وهذا ليس بمستقيم عند المعرفين وعند أهل اللغة وعند جميع العقلاء. إذن فكلامهم باطل، لأن من قال إن الغضب إرادة الانتقام والرضا إرادة الإنعام أو الإحسان، هذا نفي للصفة، لأنه نفى صفة الرضا والغضب وجعل بدلا منها صفة الإرادة، وهذا باطل. ثم العجب كل العجب من أصحاب هذه الفرق الضالة أنهم أحيانا يعتزون بعقولهم وهم في الواقع يخطئون في أساسيات، لكن سبحان من طمس على بصائرهم. فإذا سألت أحدهم وقلت له لماذا فسرت الغضب بالإرادة، قال لأن الغضب لا يليق بالله، لأنه من آثار الأجسام. فإن قلت له عرف الإرادة، هل الله له إرادة والمخلوق ليس له إرادة؟ قال المخلوق له إرادة، لأنه لا يستطيع أن ينفي الإرادة عن المخلوق. طب لو نفى الإرادة ألطشه بالألم. فإن رد عليك أقول له أنت عندك إرادة، واخد بالك؟ أما إن سلم تنك يضرب على قفل حد بتموت، واخدين بالكم يا أخوان؟ لأنه لا يستطيع أن ينفي الإرادة عن المخلوق. وإذا كان للمخلوق إرادة فمعنى ذلك أن التشبيه قد حصل، فإذا صار المخلوق له إرادة، ومعنى ذلك أن الإرادة هذه من صفات الأجسام على تقسيمكم، فكيف وصفتم الله عز وجل به؟ طيب، قالوا دل الدليل العقلي على وجوب الاتصاف بالإرادة. نقول ولماذا لم يدل دليل على أن الإرادة في الله تثبت الجسمية كما أن الإرادة في المخلوق تثبت الجسمية؟ يبقى هو الذي جعله يقول إن الغضب يلزم منه الجسمية بعقله الرضي، بنفس الكلام الإرادة تثبت الجسمية، ولا فرق بين الأمرين. وإن قال بالفرق فهو متناقض، كما ذكرت لكم لا يوجد أقوام أشد تناقضا من المبتدعة. وإذا تأملت لأحوالهم وإلى كلامهم وإلى ماضيهم سترى هذا أوضح من شمس النهار. يقول قالوا لا، الإرادتان مشتركان في اللفظ لكن مختلفتان في الحقيقة، إرادة المخلوق تناسبه وإرادة الله تناسبه. فإذا قالوا ذلك كما قال شيخ الإسلام في التدمرية فقد طعنوا أنفسهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. فلا بد في آخر الأمر إما أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. فإذا ناظرت الجهمي فطعنه بهذه الصفة التي أثبتها، وقل له المخلوق متصف بالوجود أم غير متصف؟ المخلوق اللي هو مين؟ أنا. فيقول له سيقول متصف بالوجود. فتقول له إذا اقتضى التماثل والتشبيه والتكسيم على قولكم لأنهما اشترك في صفة فيلزمه فيما بقي ما لم يثبته، كذلك الكلابية والمعتزلة أو الأشعرية والمتردية إلى آخره يلزمهم ذلك. إذن لا فرار عند أي نافل للصفات أن يثبت ولو صفة واحدة. فإذا أثبت صفة فقل له ما معنى هذه الصفة. خد بالك، إذن لا فرار عند أي ناف، انتبهوا. الأشعري يقول لك إحنا ما نفناش، إحنا أول نقول له لا، التأويل هو النفي، هو التحريف، هو التعطيل. الصواب أن نثبت ما أثبته ربنا عز وجل نفسه بغير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. فإن قال معناها كذا قل والمخلوق في هذه الصفة، فإذا اقتضى التكسيم أو التشبيه، فإذا قال لا هذه تناسب الخالق وهذه تناسب المخلوق، فقل أيضا ذلك في كل الصفات. إذ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ وكذلك القول في بعض الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذو وينهد فيه منهاده. إذا لا شك أن قولهم بنفي الصفات أو تأويلها واضح البطلان، لكن احتاج الأمر إلى شيء من التفصيل، لأن كثيرا ممن يتعرضون للتفسير وخاصة بعض الذين يدرسون في الكليات أو أحيانا في الثانوي قد يأتي بعضهم إلى هذه النقطة ويخوض في بعض أقوال المبتدعة، ويأتي طالب العلم ولا يحسن الرد ولا إقامة الحدة فلا يقوم الحدة. وحدد أهل السنة والجماعة بحمد الله هي من أوضح الحدد في العقليات، ومن أنصع الحدد في النقليات ولله الحمد والمنة. لذلك العقيدة التدمرية التي أشار إليها الشيخ الشارح أكرمه الله من أمتع ما كتبه شيخ الإسلام في الصفات، تدمرية لأهل تدمر كالأصفهانية والحموية، رد عليهم شيخ الإسلام بالأدلة النقلية وقبلها العقلية وأفحمهم وأقام الحجة عليه. ثم إن هذه الصفات التي ذكرها الشيخ فيما استدل به عليها من الآيات فيها ثم صفات مشتركة في الأصل مثل صفة البغض وصفة الغضب، فقالوا تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. هنا الأسف يطلق على شدة الغضب ويطلق أيضا على شدة الحزن والحسرة، يعني في اللغة فيقال أسفت وآسفني فلان إذا أغضبه أو أحزنه، فهنا الأسف هو من جنس الغضب، فينبغي الانتباه إلى أن الصفة قد يكون لها أصل، وبعض الصفات تكون متنوعة اللفظ ولكنها مشتركة في الأصل، فالغضب منه الأسف وقد يكون منه أشياء أخرى، كذلك البغض، فقد استدل الشيخ على إثبات البغض لله بقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد البغض، إذن البغض جنس منه الكراهية ومنه المقت إلى آخره. فإثبات أصل الصفة لا يعني أن الصفات الأخرى مردها إلى هذا الأصل، يعني لا نقول المقت هو البغض أو الكراهية، لأن كل صفة من الصفات تثبت على ما دل عليه النص لكن لها أصل ولها جنس. خذوا بالكم الكلام ده يا أخواني، فالمقت من جنس البغض، ولذلك فسروه بأنه أشد البغض، أي ليس هو البغض فقط بل هو البغض الشديد، والبغض له مراتب متعددة. إذن الخلاصة في هذا الأمر أن هذه الصفات وإن كانت عند التفسير قد يقرب بعضها من بعض، لكن لا يقال أن معنى إثباتها أثبتها الله عز وجل لنفسه هو معنى صفة أخرى بالترادف المطلق، لكن يقال هي من جنسها مثل ما تكلم الأئمة شيخ الإسلام في الصفات التي هي من جنس الحركة كالإتيان والمجيء والنزول والعلو إلى آخره، تماما زي مثلا من صفات الله عز وجل القوة، قوي سبحانه وتعالى، ما ينفعش نقول عليه جل ولا صلب، مع أن هذه من أجناس هذه، بل نقف عند النص الوارد. بقي من الكلام على الآيات قوله وغضب الله عليه ولعنه. اللعن من الله هو الطرد والإبعاد من الرحمة، والطرد والإبعاد من الرحمة قد يكون طردا وإبعادا دائما، وقد يكون طردا وإبعادا مؤقتا، ففي حق المؤمن الذي ثبت له الإسلام إذا لعن الله من فعل كذا كغضبه عز وجل على القاتل ولعنه، فيكون اللعن هنا طردا وإبعادا مؤقتا عن رحمة الله. انتبهوا، يعني أنه قد يعذب في النار حينا من الزمن ثم يخلص منها بإسلامه وتوحيده، فما جاء في النصوص من اللعن لمن فعل كذا ولو كان مسلما يحمل على أنه طرد وإبعاد مؤقت، وذلك مثل لفظ التحريم حرم الله الجنة على من فعل كذا، هذا التحريم تحريم مؤقت، وهنا كالتحريم الأبدي هذا للكفار. يبقى قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ده مؤقت وليس على التأبيد، وده الفرق بين أهل السنة والجماعة في فهم النصوص وبين أهل البدعة والضلالة. أهل البدعة والضلالة يأتون بالنصوص الواردة في الكفار ويسقطونها على المؤمن، هذا مسلكهم دائما. يقول فإذا اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، وهو دائم بالنسبة للكافر ومؤقت بالنسبة للمسلم الذي فعل كبيرة استحق عليها اللعن أو مات على ذلك ولم يتب. كيف يحصل اللعن من الله؟ قال شيخ الإسلام وأئمة السنة يحصل اللعن من الله بالقول وليس بالمعنى فقط، كأن يقول الله ألعن فلان أو لعنت فلان ونحوه، فإذا قوله عز وجل وغضب الله عليه ولعنه أي لعنه بقوله، فإذا جاء في النص لعن الله كذا يعني أن الله لعنه بالقول. وقوله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني أن الله يلعنه قولا أي يأمر بطرده وإبعاده من رحمته قولا، وأما الملائكة والناس فهم يدعون بأن يكون أولئك من الملعونين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.